فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسي الكسو دوغادا برنامج كان وحو ورسيد ادعاد اسلامي قال الفرقان قدبدا ان شاء الله عواتكم اغلى دونتان وحا كميد اه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. جواسيس قلبت لوغو دلي دغمدا بو اهلي ولايه اسلامي قال جوبوينكا ادم ايتوبيانا او دمشي داو اكو نقضي قرح كدعي قبل كبكول وربهنت اوغادا يتنكي او هذا الهيا حسوق عدمد حركة الشباب المجاهدين أي عدمد أوغاندا وغوغيستان مقالدة بولمرير أو قبل كشبه الله هوسي كلان لوغا هل يلوغونا سودا ويني داقال كي بولمرير أو لوغا فتاي قبل كشبه الله هوسي كلماتي هالكا لغا تشيدي أيانو دين هنا سالدين تا جمام أو إياغونا كهلي حسوق عدمد أوغاندا لوغيستي وحكولو برنامج تياتكو مغلد دونتان أميركا حركة الشباب المجاهدين أو بوغادي عدمد المجاهدين تا فرين أدري مامولاد ولايات إسلامي آخ ودي أرقرب ريسيال برنامج كانو حوريسي دوفا فاس. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. شان جواسيسا هيا قلبت وحا لغو دلي دقمد بو أهلي اي ولايه اسلامي قهي جوبوينكا جواسيسا انا يو شغيني مرايكنكا دولاد فدرالكا ايو مامولكا جوبالان هدابا متك مدى قداد حركة شباب المجاهدين ايا فقارها لغو توغان اي جواسيسا وحا اوكا اغري اي قرالكا ترجمي وحا اي نمان كانوكا شغيني اي ايو حكم كودعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وجيد عدين حكم محكمة ذات وحا محكمة شريعة الإسلام كالله ركيني إذا سنياشا كلا إذا سنها كواد عبد الرحمن تفو عبد الرحمن والله يقانو عبد الرحمن سنقول داذي سنتهي لحذن تضبجر وحلوسو إذا ينو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمرتدين تا انت اسكدي محكمه وحي جوابك دلبتي ايديسن عبد الرحمن تفو عبد الرحمن وحونو كجوابي سدا تن ها وارون ان لا شقين اي جواسيس تريددا شقدان وحاي سو بندغين ان لو مغعابو بشير محمد يوسف او كترسن مرتدينتا وانا كاقبلي وحو ايدري معلومات كان ان كترسن مجاهدينتا او كسغنا علي فرحان وحانا اوغدبيي حقتيسا وحانا كقاتاي لعق ير او 40 دولار sidoo kale waxa markale shaqo jaasusnimo isoo bandhigay nin lagu magacaabo iido digir oo joogay boolomareer waan ka aqbalay kadib wuxuu ii diray isla ninkii xogtiisa aan gudbiyay in aan macluumaadkiisa u soo gudbiyo waana u gudbiyay macluumaadkiisa anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad Cabdullaahi Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Shaadeel daadiisuna tahay 41 jir waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasoos ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa Muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdullaahi Axmed Maxamuud wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanaa nabad sugida darcada ee murtadiinta maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa shaqo jaasoosnimo ii soo bandhigay niman aan qaraabo nahay ka tirsan BS-ta ku sugan xamar waana ka aqbalay inta kadib waxaan qaatay tababar la igu baraayay qaabka shaqada kadibna waxaan ka shaqo bilaabay Muqdisho muddo kadib waxaa la ii soo bandhigay in aan ka soo shaqeeyo walaayadka ujeedadaas ayaan u soo aaday halkan waxaana ku soo gambaday toobadkeennimo waxaan mar kale u gudbiyay BS-ta xogta nin ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan u gudbiyay macluumaadka rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana la iqabtay aniga oo shaqadaas ku howlan guud ahaan muddada aan la shaqeynayay waa 2 sano iyo bilooyin eedaysanaha saddexaad Maxamed Ibraahim Culow oo loo yaqaan Maxamed Soomaali daadiisuna tahay 46 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna ka dambeeyay duqeyntii uu ku shahiiday Sheikh Abdulqaadir Commandos sidaan u rajaynayno intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysanay maxamed ibraahim culow wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista mareykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay xasan cali xaaji waana ka aqbalay wuxuuna igu yiri waxaan kaa rabaa sheekh abduqaadir kumaandoos xogtiisa waxaan u shaqaynaynaa maraykanka waa yahay ayaan ku yidhi waxaan u sheegay sheekha inuu maqan yahay wuxuuna yidhi markuu yimaado xogtiisa keen waa yahay ayaan ku dhahay wuxuu ii siiyey $200 sheekha markuu maalmo maqnaa wuu imaaday kadib aniga iyo xasan cali xaaji ayaa meel wada fadhiisanay wuxuu igu dhahay sheekha inaan dilno ayaan rabnaa maraykanka ayaa lacag ka soo qaadnay kadib wuxuu ii dhiibay shariixo waxay ahayd maalin isniin ah markaan shariixadii ka qaaday wuxuu igu dhahay meeshii kuu fududaata dhig markaad dhigtana annaga ayaa hawsha qabsanayna waa yahay ayaan ku yidhi waxaan u dhigay musqusha sidaa ayaana lagu duqeeyey waxaan ku qaatay lacag yar guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa 2 ilaa 3 sano eedaysanaha afraad siyaad maxamed kaahiye oo loo yaqaano dhaga weyne da'diisuna tahay 49 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka mid yahay shabakadii borrow tukey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane siyaad maxamed kaahiye wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay markii hore 2020-ka bishii 6-aad nin ka tirsan maamulka Jubbaland laguna magacaabo Cabdullaahi Qaldaan waana ka aqbalay waxaana soo kala qaadanay inaan macluumaad ka keeno nin ka tirsan mujaahidiinta asagana uu soo diyaariyo shariixadii kadib waxaan aaday baar dheere halkaasna waxaa shaqo jaasuusnimo iigu soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta baar dheere ku sugan waana ka aqbalay waxaan ka soo qaatay inaan macluumaad uga keeno walaayada Jubbooyinka mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Borrow Tukey waana la qaatay wuxuuna ila hadishiyey nin adeerkiisa ah oo shaqada uga sarreeyo iyo nin ajnabi ah oo loo turjumayey wuxuuna ii keenay Borrow 7 shariixo mid ka mid ah waxaa lagu duqeeyey idaacadda Alfurqaan Saako lacagna waan ku qaatay eedaysanaha shanaad maxamed maxamuud culow da'diisuna tahay 51 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Jubbaland una gudban jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed maxamuud culow wuxuuna ku jawaabay sidatan way jirtaa inaan la shaqaynayay maamulka Jubbaland waxayna shaqadan igu soo gashay maalin ayaan waxaan dan u aaday afmadow waxaana halkaas kula kulmay niman ka tirsan ciidamada Jubbaland waana wada qaylnay kadib waxay ii soo bandhigeen inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay waxayna iga codsadeen inaan u soo gudbiyo haddii aan arko ciidanka mujaahidiinta gaar ahaan kuwa ka gudba waraha Dhoobley oo aan deganahay kadib maalin ayaa waxaan arkay una gudbiyey kow gaari weyn oo ciidan siday waxaana u gudbiyey taliyaha ciidanka afmadow ee Jubbaland laba gaari oo yaryar ah oo ciidamo saarnaayeen waxaana hubsaday waddo ay ku leexdeen kadibna waan u gudbiyey 3 gaari xamuul ahaa oo ay ku daba jireen asagana waxaan u gudbiyey taargadiisa midabkiisa iyo meesha hadda uu maraayo waxaana u sheegay gaariga inuu alaab u sido wilaayada xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota 1 in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah 2 in lagu fuliyo dil oo xadurido ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آية كنتن إكوات سورة المائدة وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا حكم كايان فلنا إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. قرح وقنا يا مانتا وحو كدعي حرد عدمدي إتوبية كتال يد أو كترسن قبل كباكول ويرانتي أفرس كريو إتوبيان هيا لحقيجي إن أي حلقة كورين تان داوع هيا وحال لحقيجي إن انتا وكبادن يهي إتوبيان ككالي إيا قرحة كباد بادي أيا قردن بوحي غادين ميدتك إيا داوعي دا ساحبادود سوين أيا يد يانا وحي غادة لغة هذا لأيا قرحة قسارة إتوبيان كالوغرسي إيا مانتا حلقة كدعي. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. أمريكا حركة الشباب المجاهدين شيخ أحمد عمر أبو عبيدة أيها وحا أو بغادي عدمة المجاهدين تا أسيقوا فرين أدري ما ملاد ولايات إسلامي آه كلمات يان أيها كمدها كوغو ميسان كوين أو شيخ أبو عبيدة كوسوغاتي قطبدي أو كتشيدي شركي لباد جهات كأبارك أفريكا كأو دوان سوغة بغبوبي وحقاك وحامانتا إلهي فدلية عمل كمانتا وحولية عدد عيدا أو كنو البارك أفريكا قدهان وعدد أيضا أو كوكالسون أود الله وعدد أيضا أو كبر إسلويني إيه كفر كفك الله أكبر. الله أكبر. وأيضا إسكو تدريب أو إسكو توبر دادك معلمين توصات توبر أيضا كهاسماها داد بذها إيش دولتك لكي من ممنا وحيالا كي بدلنا وإلهي قال هذا قوش نغسي وحاكم بدأ أيضا ماذا الله تقال الله ما ينو وحيق قبعان تابرك على بدل أمرك لا يسوى تقال لماذا لكن أنا عيدا كن نينك نووين ينينك نوير ينينك هذا يمد ينينك تبع لسكاء ينينك أضيع ويلك أنت بقى وحين أن هاي تسكت تابرة صو اسمع وعيدا عن كورسوين يتابرة عند بدل لو قدرن أودنا كبناك عجبه أودنا كودي يسا يجدها هست هذا كت تابرتي وعيدا ذات كيسا يدخاليه سا يهنتدي سو أي جمعية غرما كده حسينا بحنين وحنا لنا أيضا كاسي جزاهم الله خيرا وحنا الله ما علنا هنا فضل الله وكوك الله ذي يجوش يسكنانته وعيدا كاس الله السيء عليها ما علنا هنا وحنا لنا هاي أتكيسها ينفرن ماذا إنه يتهي فضلي يداق الله تبارك وتعالى ونسيء وحنا لنا ولا لها فرما كجرو waxaad ogaataan wali mas'uuliyadaasi idin kama dhicin oo dusha ay idin ka saaran tahay ummada idinka ayay idin eegaysa cadawana idinka ayuu idin eegaya jiif idin ma yaalo hurdana idin ma taalo waxaan la iga rabaa soo jeed iyo dhafar waxaan la iga rabaa in cadawina indhaha ku haysaan waxaan la iga rabaa in fursadaha cadaw laga helo aadan beer dareenin waxaan la iga rabaa waxa kamid dagaal baa socda dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waxa laga doonayo وإن أنك تحذرنا ضدك المسلمين تا ليجودة وإن أنك تحذرنا وأيس النور رومانين إلى أي واحد ويا واحد عندنا إنه إن ضادنا وليك تترك على ذا كمان أنا نشينين سكوما أنا إيمانين إن ليك مسلم ضادنا الله تبارك وتعالى أيان أنت سيدا كبر النهاي إن ما أرتم حي هاي قريب كتها إشاعاتك يا بربجان ذا يا دبعت ذا لفافين هذا أوه وحي بنستان ضدك المسلمين تا ليجود الله تبارك وتعالى يسر لك صدقك إخلاص كنا كود ذالة الله أود دي سنة كوكال صون هذا تابك الله أخرين تي سنة كود ذالة عبادك استا أو الله أدوه واني سنة كفا إذي استا صبر أو قارض الله صبر تما أو ميش أتكاقا إدنتين كو أتكا استا أو مسلمين تو مالين كستسد هذا ونعيشو بشاراتك أتسوه إذين أو إلهي سبحانه وتعالى أنكو قولي سيي ذاتك مسلمين تا مالين كستو إذين سوى الدعياني waxaa weeye waxa isku daydan maalin kasta iyo habeen kasta in muslimiintu ad ka farxisan oo waxa kaga farxisan duulamada iyo xirooyinka la xasminayo iyo cadaw waxyeeladiisa ad kaga farxisan walaayadka shaqada ay ku aadan yihiin جزاهم الله خير خير جزاء رنتي وحيالها سارا وحاكم إذا قيبت إصلاح الرعيض رعيضا الإصلاح يو وحال قربه وقبضنا أنا لقدوني لما أنت وحاكم إذا العدالة عدالة للنمام علومي يعامو رعي الرعي حدان عدالة وحاوي يعني كل خلنا عدالة أنهلنا الله سبحانه وتعالى وحاوي جهاد كينا يددال كينا يجهد كينا الله ونبر كينا وحاك الله قرب هسيدة ولا الله دايس الميان بخدماتك وحال لقى قبان كارين لقى قبته ولقود دذاله سيدة بيها عافماتك وحب رشادة دعوة إيه وحال لمتك نولك الحرين إيه عدة إصلاحين تهذا لقربه يدعو دعو جارسين تهذا يوحقبت كذا وولاياتك الله تبارك وتعالى كرك الله كبر واجبك سجوا ناصرا وأنا شعبك إنه ونبرنه ونحريسنه هذا الغوك ولا هذا النق هذا الله حنفت لك إلى علمنا أن نجد أحد إلى نسك إلى علمنا لأنه وحين نجد حياة وشيء وغارسون على الخول إيمانية وغالي والشيء جهات كنا نقول تاجيه دتكم مالك ولا علمه وعيان يجهات كنا وعيان وحلو بهاي هاي كوضة جاهل كأ دتك نجا مسلمين تا كوضة جاهل كأ جاهل كنا كلا دا علمت كلا دا علمتان كوضة صحك مضله مع سيد والرياضة وحيدين ريال الدولان ككتها جن ذلك إن الهرمود كان غطان ومرحلة هذا أن كجرنه إن استنفار عامة لسه ما يق منان تكوبات ذلك إن نصيرنه مرحلة ده وحامي ما ولا يو يمكاتب يعلمه ينقبه يقياده منان تكوبات مرحلة ده أن كجرنه وإن نصيرنه حالة ذلك أن كجرنه معنا الله أكبر الله أكبر waxaa muhiim ah maamulada islaamiga ah inay sigaar ula socdaan meelaha ka fog xarumaha ama xafiisyada maamulka macnaha walaayadku meelaha ka fog sida tuulooyinka iyo baadiyaha inay si hoose ay ula socdaan haday noqoto dhibka ka jiro iyo haday noqoto waxqabadka iyo haday noqoto dacwayn la gaarsiin intaba waa mas'uuliyad sheena ka saaran waana amaasha allah tabaaraka wa ta'ala ugu dhawaanaysan wadna hortageysan waxaan rajaynaynaa dhamaan tanada amaasha aan qabanayno الله تبارك وتعالى خلاص يقولنا أغدو فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي شالي الصبح إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين وحا أي حصوغين إذا ما بدن أو أغانديسة بيان إساسرت حركة الشباب المجاهدين أي كوشاكتي إن أي دشي بقول صدن إيه تضباء أسكري أو كتر سنة إذا ماذا أغاندي صوردا ميدتك أي اللباهيي bayaanka xarakada shabaab ee mujahideen waxa lagu sheegay in ay jiraan maxaabiis la soo qabtay kuwaas oo qaar ka sawiradooda durba la soo bandhigay weerarka ka dhacay magaalada Boolmareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ee lagu laayay ciidamada Uganda ayaa waxa uu ka dhigan yahay dharbaaxyo weyn oo ku dhacday shisheeyaha duulan ku soo qaaday Soomaaliya warbaahinta Uganda iyo tan Kenya ayaa waxa ay hadalayaan xasuuqa xarakada shabaab ee mujahideen ay u geystay ciidamada Uganda ee ku sugnaa magaalada Boolmareer ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Maxamed Qasim ayaa soo indheendeeyay wararka la xariira xasuuqa ciidamada Uganda loo geystay iyo hadallada amaba wararka ay warbaahintu ka qortay Cabdifataax soo dhow aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi maalintii labaad ee warbaahinnada wadamada Uganda iyo Kenya ayaa aad u hadalhaya weerarkii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada Boolmareer ee gobolka Shabeellaha Hoose weerarkaas oo lagu dilay in ka badan 137 askari oo u dhashay wadankaasi Uganda ee gaar ahaan ciidanka UPDF ama ay ugu yeeraan ciidanka difaacayaasha ee dadka Uganda warbaahinada qaar waxay aad u soo xiganayeen warka ka soo baxay dawladda Uganda qudheeda warkaas ayaan ku hormareynaa militariga wadanka Uganda ayaa waxa uu sheegay inay aad uga xun yihiin wixii shalay ka dhacay Boolmareer isla markaana ay baarayaan weerarkaasi qasaaraha baaxadda leh u geystay sida uu u dhacay waxay ku tilmaameen weerar fajiciso ah oo marnaba aanan la filayn in sidaas oo kale uu u dhici doono ama xero ciidanka Uganda ay ku sugan yihiin oo sida Boolmareer oo kale ah saacado gudahood ciidankooda looga adkaan doono ama musiibo noocaas ay ku dhici doonto sida ay sheegeen afayeenka ee UPDF Felix Koleygle ayaa sheegay isagoo la hadlayay wargeyska afka dheer ee The Nation Africa in weerarkaasi uu ahaa weerar aanay awood u lahayn noociisa inay qaadaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxana uu yiri marka laga hadlo xogta weerarkaas in ay u soo baxayso inay fuliyeen awoodo ee ka xoog badan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Koleygle ayaa waxa uu sidoo kale xusay in tafaasiisha macluumaadka wixii ka dhacay xarada Buulamareer ay wadaagayaan iyaga iyo taliska midowga Afrika ee ATMIS warbaahinada caalamka ayaa sidoo kale baahiyay tacsi iyo baroorasho fara badan oo dowladaha Mareykanka iyo qaramada midoobay iyo Turkiga iyo ka soo baxday kuwaas oo aad uga xun wixii gaaray ciidamada Uganda waxyaabaha la yaab kale ee Cabdullaahi waxa ka mid ah Uganda ilaa iyo hadda wax tacsi ah kama aysan helin wadamada ay dagaalka isku la jiraan ee qaarkood sida Kenya oo kale hadda kor waxaad xusuusataa markii Cilcade ee dagaalkii uu ka dhacay in Uganda saraakiil kamid ah ciidamadeeda ay yiraahdeen Kenya ciidankeeda markii horeba cawaan ayay ahaayeen dagaal ma aysan aqoon khibrad la'aantooda ayayna u sababayeen wixii Cilcade ku qabsaday xaqiiqdiina maanta maadeysigii Cilcade ay ku maadeysanayeen iyo wixii halkaas ka dhacay wax ka daran ayaa Ugandeeska ku qabsaday magaalada ee Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose waxyaabaha ugu badan ee warbaahinada ee Kenya iyo Uganda ay baahinayaan waxa weeyaan sawirrada ciidanka dawladda Uganda ee maxabiista ah ee la soo qabtay askar garbaduub u xiran oo dagaalyahanada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ayay aad isugu dhiibayaan oo ay barahooda ugu baahinayaan waxana dawladda Uganda gaar ahaan warbaahinta Uganda iyo baraha internetka dadkooda isticmaala Twitterka iyo Facebook iyo ay eedeenayaan madaxweyne Yoweri Museveni waxa aad arintan sidoo kale uga hadlaya mucaaradka wadanka Uganda waxay leeyihiin Yoweri Museveni waxa uu u taagan yahay oo kaliya in ciidanka wadankaasi uu ku baabiyo gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay leeyihiin waxa ay Al-Shabaab ay soo bandhigeen waxaaba ka badan waxa markaasi aan war laga hayn weerarada joogtada ah ee lagu qaado qaraxyada miinooyinka ah sidoo kale janaale wixii ka dhacay ay soo qaadanayaan iyo xariiq kale oo ciidanka Uganda lagu baabiyay waxa kale intaas nooga sii daran bay leeyihiin askar eheladooda laga qariyay ee muddo hore dhimatay ee waxa kale oo ay sheegayaan in ciidan badan ay naafo yihiin sidoo kale waxay walwal ka muujinayaan masiirka ee ciidamada maxabiista ah ee ku soo dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxyaabaha cajiib kale waxa kamid ah mid kamid ah dadka isticmaala Twitterka ee Ugandeeska ah oo wata ciwaanka LM Dada waxa uu markaasi sheegayaa inuu u mahadcelinayo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab leenta ay askarta Uganda ku laayeen degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose qaar badan oo kamid ah dadka Ugandeeska ayaaba waxay ay leeyihiin waan ku faraxsanahay Al-Shabaab way ku saxan yihiin inay laayaan ciidankaasi oo ciidankaasi gardarro ayaa ma aragtay loo diray calooshood u shaqeystayaal weeyaan waxay aada dusha ka saarayaan madaxweynaha wadanka Uganda mararka qaar waxaad ba isleedahay dadkan waxay ka ufuq sareeyaan oo ay ka aqli badan yihiin qaar kamid dadka Soomaalida oo dareenkaas aanan cabiri karin oo ay kamid yihiin dawladda federaalka iyo dadka markaasi taabacsan oo ciidanka Uganda markii dhibaato la gaarsiiyo la murgoonaya ama u tacsiyeenaya waxyaabihii tacsiyadaas ayaa iga gashay waxyaabaha la yaab kala waxaa kamid ah shalay dawladda federaalka way beenisay in ciidanka Uganda qasaaro culus la u gaarsiiyo Buulamareer laakiin maanta ayaa iyana la fadhiixeyay waxaad ka eegi kartaa bayaanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay waxay qirtay qasaaraha waxayna tiri dadka aan uga tacsiyeen waxaa kamid ah dawladda federaalka waxyaabaha la yaab kale ayay kamid tahay sidoo kale dhanka Kenya hadii la aado Cabdullaahi dad badan ayaa waxay ku diganayaan Uganda iyo ciidamadooda iyo wixii gaaray labadoodana waxaad ogtahay in xifaaltan uu ka dhaxeeyo khilaafaadyo ay ka dhaxeeyaan xataa masalixda iyo siyaasada dawladda federaalka ay aad isugu riixaan inta badan taliska ciidanka ATMIS ama AMISOM waxa hayay dawladda Uganda iyada lagu xaman jiray dhaqaalaha iyo waxyaabo fara badan inay markaasi leexsato marka dad badan oo Kenyan ah oo xataa qaar kood saraakiil ay yihiin waxay ku wiirsanayaan ciidamada Uganda waxay aad u soo qaadanayaan maxabiista sababtoo ah inta badan meedadka way adag tahay baraha bulshada in lagu faafiyo oo waxa laga yaabaa dawladda Uganda inay dacwo ka gudbiso oo laga xiro shuruucda markaas ayagu ay sheegaan shirkadahaasi in meedad iyo maskax iyo waxyaabo noocaas aan la soo baahin karin laakiin maxabiista oo nool ayay iyaguna si aad u baahinayaan sarkaal Kenyan ah ayaa waxa uu bartiisa ku soo qoray hadal uu ku sheegay in bulmarar wixii ka dhacay ay dhiiga ku kiciyeen go'aasho ay geliyeen xusuus murugo leh ay ku soo kiciyeen wuxuu sheegay inuu ka qayb ahaa ama ka qayb qaatay dagaalkii Kulbiyo lagu laayay ciidamo badan oo Kenyan ah askarigaasi Kenyanka ah waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay in markii uu arkay sawirada iyo wixii ku dhacay ciidanka Uganda uu aad u soo xasuustay wixii isaga iyo saaxiibadii ku qabsaday Kulbiyo oo kamid ah jubada hoose ee una dhow dhanka xuduud beenaadka maskaxdeedu waxay soo xasuusatay buu yiri dagaalkii Kulbiyo iyo saaxiibadii aan iskuulka wada dhigan jirnay halkaasii markaan ku sugnayn shabaab ay nagu soo weerareen gaar ahaan wuxuu xuseen in la yiraahdo Captain Silis oo saaxiibkii ahaa oo lagu dilay Kulbiyo marka aad bay saxaafadu u hadalaysaa weerarka gaar ahaan kuwa Afrika siiba Uganda iyo Kenya oo ah wadamo warbaahinta iyo isticmaalkeeda uu ku badan yahay فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي nadwo looga hadlayay dagaalkii boolmareer ee xarakada shabaab mujahideen ee kulaysay ciidamada ugandeeska ah ayaa lagu qabtay Kunyabaro oo gobolka Shabeelaha hoose ka tirsan nadwada ayaa lagu qabtay masaajidka weyn ee Kunyabaro dad kala duwan oo isugu jira culimo iyo aqoonyahanno iyo abwaano ayaa goobta ka hadlay Sheikh Farax Al Hussein ayaa ka mid ahaa culimada goobta ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi ma ba'd يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا يوحو كحر شرد نصره وهو إن الله برقار نكه الرئيس وأن النبوك رمشة إنه جهات كان كجرنه والنفي يمال أن أخرنه وأن الكاهرين لورد ماله laakiin hadii la isha falateeyo qofna ka haro qofna galo dibka ugu taagnaanaya nasriga isku xigsaday ee ilaahay uu siinay goolaha mujaahidiinta iyagoo yar oo tiradoodu yar tahay hubkoodu yar yahay waa taaliif waay ilaahay annaga una dumaya waa jihaadku xaq u yahay ana idin garab taagana soo galuna leh soo gala dagaalka cadowga ha la israacsiiyo mar ciidadaha loo siibay marka maalin walba waa la booriyaa ummadda taxriid baa lagu wadaa ilaahayna in buu ku anfacaya taxriidkaas inna qalbigiisa ya ilaahay baa xukuma marka xilligaanu marayno waa xilli adag waa xilli khudlaan oo ummadda muslimiinta caalamka la qabilaaniyay culimadoodana la gooyay meesha laga haysto muslimiinta maanta waa culimada ilaahay ha u toosiyo culimadooda ogaada mushkiladda kaliya ee haysata caalamka islaamiga iyo muslimiin qaadibatan culimada laga haysta dagaalkii afghanistan ee soofiyeedka hay'ad kibaar culimada baa iftabixiyay waxa la waayay meel kale istaago shabaab muslimiin raan raabe u socdeen dagaalkii ku xigay ee khaliijka ama waxaraq lagu qaaday ee saliibiyiinta caalamka oo dhan soo duuleen usbuucyo gudahood waxaa laga sugayay hay'ad kibaar culimada iftaani soo saarto lagu jihaadayo waa laga waayay ilaan mushaarkaba waxaa sii jiray maraykan baa sii jirayba oo u soo marsi jiray Sacuudiga iyo Khaliijka kadib waxay isdhaheen shabaabku culimadu waxay boori doonaan taxriid icdaad iyo in la diyaar garoobo maadaama hawshad ay adkaatay bal in ragga la taxriidiyo ama isticdaad la sameeyo muxuu ahaa mucaskaraadiyo waa laga waayey ilaa ay markii dambeba ay mamnuuceenba waa xaaraan bay dhaheen mamnaci iyo khudillaan bay sameeyeen. Nasrigaa maanta dhacay iyo kuwii ka horreeyana hadda waxa waayey cidda ku faraxdaahu waa muslimiin. Ilaahay dartiisay ugu farxeenayo inay cadowga muslimiinta la baabiiyey. Marka cidda ku farxi weyday amaba ka xumaatayna adnaa shay oo iimaana ma laha, mithqaala dharati min iimaan kuma jirto. Marka ilaahay nasrigiisaas iyo guurihiisaas waa ilaahay wuxuu nagu taliifinayaa inaan cadow inaan xaq ku taagannahay. Nabigu wuxuu leeyay laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina yuqaatiluuna cala alxaq daahiriin, koox kamida ummadayda ma dhammaanayso oo xaqa ku dagaalamaya daahirna ku noqonaya. Calaa man khaalafahum, iyo cidda khudlanaysana aysan waxba ka dhibaynin. Cidda khudlanaysa laa culamaa usu walaa tujaar ganacsato walaa dad kale, daa'ifada way dagaalami. Waxa la difaacayana waa xurumaadka muslimiinta waay. Mujaahidiintu beera ma difaacanayaan oo xoolo ma difaacanayaan oo ganacsi ma difaacanayaan, wayna ogyihiin muslimiintu. Marka jihaadka ha loo kaco, cadowga ha la isdul qaado. Intaas ku soo koobaya wabillahi tawfiiq. Sidoo kale Dr. Xanif Cabdi Shaqaadan ayaa isaguna waxa uu ka hadlay xasuuqa loo gasay ciidamada Ugandhiska ah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي إلهي إن آد يا آد وشكرنا يا واجب نوء شكر إلهي سبحانه وتعالى هدي أم بدنا وعلى أنت ضرعنا oo Allah aan isku jiibno oo Allah aan isku xirno oo dunuubta aan iska ilaalino oo istighfaarta aan badino oo qalbigeena aan nadiif yeelno. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nicmooyin badan buu na siinayaa. Nadwada ciwaanka waxaa looga dhigaa la yiri in tansuru llaha yansurkum, haddaa alla u gargaartaan alla waa idin gargaaraya. Alla gargaar muu naga rabaa? Alla gargaar muu naga rabaa? Muxuuna u baahan yahay alla? Awood ma laha miya alle? Muxuu naga rabaa alle subxaanahu wa tacaala? Seen alla u gargaaraynaa alla maal naga ma rabo, xoolo ma naga rabo, inaa cadow ka difaacan naga ma rabo, si u gargaarinaa alle? Alla waxa u gargaarinaa waa diintiisa. Waxaa la isku haysto waa diintan in loo gargaaro, laakiin alla awooddiisa waxa weeye kun fayakuun. Xoola maa ilaahay subxaana watacaala gaaladan oo dhan hal sekan uu ku baabi'in karo Ilaahay subxaana watacaala, adduunyadan oo dhan hal sekan uu ku baabi'in karo Ilaahay subxaana watacaala. Mataa mise ma ah mase haddaan dagaalno oo jihaadna Ilaahay wuxuu taraynaa? Haddaan qur-aan baranno oo diin baranno oon taqwo samayno Ilaahay mulkigiisa xumaan ku siyaadinaynaa? Allah haddaan caasinana, haddaan caasinna alla subxaana watacaala wax maan ka nusqaaminaynaa? Horta aan fahanno haddaa alla u gargaartaan macnuhu waxa weeye haddaa diinta ilaah u gargaartaan. Haddii diinta loo gargaaro annagaa nool helayna, diinta marka sida loogu gargaaro waxaa u wanaagsan qofka naftiisa inuu alla ku xirnaado. Qofka naftiisa asii isxisaabiyo. Dadka adi waxba kaama gelin, dadkan dhan adi waxba kaama gelin. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ما منكم إلا سيكلم ربه ليس بينه وبين الله ترجمان قف مجره إلا إلهي بوهر استاغيا قف الله ترجمي سنة مجره شيخ إبراهيم محمد نور قدوميها قال حنا بدنا ده قبل كشبه الله هوسى هي أسيجنا مكروفن قلوا جسور ويجي بشارة وين هي أكيد على الجبل كشبه الله هوسى بشارة فرق بعض فرق بنا هوري وداعي بشارة من ما أنت دعوي أوجيها هي أوقدم بس وين تهاي بشارة أب بشر المسلمين تا نكست إيماير أو وحي الإيمان وكجر أي كنيسة تابون السنة وأنا ما تجول إلى مصر إلى ما تقول كمين نور وصول السكرة مركز جارد أي اسمه يرتدي أمسون أنت وهم تريس حضنا أي اسمه يرن أتمس وهم تريس أي دول كالتين يا مدى وعليه هذا معه المسلم وما انت اهي مرسة ماشي معرفك وانه مبلغ انه مبلغ وحرميه اي ملافيه اي كهريستان لو رداته جارت اي لحق ربفته طبعاً هكذا عزيزه سفق هارد سفق الدمبان فوصول يا فوصول يا فوصولي اي لحشك شارك اتمس يا امسون أنا يا مسلم ذاته جارس كذي يا مرتاج إلا جارب الدين تلاه يسجد دين ويسنا دربنا وبرنا هر مر يا هر مر يا هر سدام ما وبرنا مرقان لله جل جل مسلمين تا وأنا صدق كل الله وي إلهي أن كعب سنا أن جارب سدين وجاه الدين هذين ويد العلماء ما هين ويد العلماء حدنا هبيني أمارن فكر الجند يكون مقيه هبيني أمارن وحبر الشيء معاهيه يكون مشخوصين ومع ذلك دب غافرك غافرك الشباب يغار الدغال ميسا بس أمسين بالله عليكم نبضان عبد الله أحمد فارح كوفريديد هيا سيقونا وحو جدي كلمات كوصاوزا برصيد هو كعيدا كيقوك عند إيلا اللاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته إلهي الرحمن هذا مهدسك له إنه بشاري إلهي نواكسه بيني مدن إلهي والنور نشيغي أنك أرون نشيغيني isagu way noo sheegay wuxuu noo balan qaadanay inta badan baanu aragnay alxamdulillaahi rabbil aalamiin hadal maharin culumadii iyo ahlul aqligii baa yiri hadii guubaabo aha iyo haduu diin aha iyo haduu tusaale ahaaba wax garadkii culumadii baa yiri ilaahay subhaanahu wa ta'aala aha hawsaaro miisaanadka xasanaadka adduun iyo aakhiraba ilaahay ku dheefiyo hadalka wanaaga badan oo qiimaha badan ay nagu baabiyeen ee anigu waxaan jecelahay ninka la yiraahdo Mise Feeni inaan eray yiraahdo yar oo fartiina soo ma aragtaan nagana mudan yahay ku dhigaya inaanu hadalkii wuxuu yiri dubba ka dilqaday dulka uu daqar u yeelay dowlanka meeshaan u wareeyay mar weeyaan hadalkii ka dhacay Mise Feeni oo aad gabdhahay ku afla gaadheysay ee tusaale yar baan ka siinaynaa horta fartiinta lixaad iyo tan toobaad iyo sideedaad qabso waxa gacantaad ku haysataa sharaf na ilaahay hadaa taqaan oo sharaf leedahay waxa weeye mabaliyada gaal baa tahay waxna ma kala ogeyn gabdhaha Soomaaliyeedna ma taqaanid wiilasha dhaleenna ma taqaanid waayo saas uma hadda sanad hadaad garanayso laakiin maanta taqaanaa waxaad samaysaa waataynu isla ogeyna haddaad diin leedahay ama aad dannimo leedahay wiilasha aad Soomaaliya ku soo ajartay iyagoo maxaabiisa ayay ku baryayeen waxay ku lahaayeen noo tali madaxweynow noo tali madaxweynow nimankaa naga furfur madaxweynow saa noo yee waa kuway ku lahaayeen umaraa daqiiqixin qaar ka mid ah ragga halabuurka ayaa iyaguna gestooda waxa ay soo jeediyeen gabayo ay ku cabirayaan dagaalka ugandeeska iyo dagaalo kale oo dalka ka dhacay indha way gabataan arag aaladii gabaye gaalada indhaha oodatay ee edeb daroonaysay aarmiga markii lagu riday ololku saameeyey orod bay ku waasheen dhammaan eeyihii haraye ilaahow irdaha layga furo oo gawaabariye ilaahow afkaygii la dhiga haatan ereyaya ilaahayow addoommaan lahay oo fitaladeen aamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar warbiciyow baadii lagula rabay baab yar baa haraye meel ku dhaaraadkii iyo warkii lala gutaamaayey barihii warkii aad ka tirid ood baahiyo siiday basarkii lagu dhigay aad wax yar baal ka aragtaa waa dhacdadii u dambaysay mudmud miyaa la yidhaah oo ay ka bahooleen ayagoo dayaya ilmihii ay soo wadeen oo naga qaldeen baadii lagula rabay baab yar baa haraye been ku dhaaraadkiin iyo warkii lala guutaamaayey barihii warkii aad ka tiri ood baahidaad fiiday basarkii ka dhacay aad wax yar baal ka aragtaahe barihii aad ku duushay ee sharciga lagu barbaarayey boqorkii lahaybaa dagaal baahsan soo wadae beder gaal xasuustana dagaal waa ka baxayaahe baallaha kuwii kaa fadhiyey ood buruji moodayday mudmud wixii ka dhacay ay kufrigu weli baroortaane baallaha kuwii kaa fadhiyey ood buruji moodayday balootada markii lagu riday bari u yaaceene annakeelkii aniguna halkaan beegsaday aan baaka ku hayaahe bidhigaa markay soo dhacdo boobihii dhiga bidhigaa markay soo dhacday boobihii dhiga eh balaayooyin baa soo socda iyo baasas gooniyahe haddii aad butaanto oo dagaal baaqse kari weydo balaayooyin baa soo socda iyo baasas kuu darane baddoo lagugu shubo iyo adoo beerka lagu gooyo balaayooyin baa soo socda iyo baasas kuuane ba'dii lagula rabay aad haddeed baal ka aragtay allahu akbar waxa kaloo leeyahay maanta waxaa la galay magaalada la yidhaah buulamareer waxaan leeyahay beelxumihii gaal aan cawada baaq u dirayaa beelxumihii gaal waa kii soo diray aan cawada baaq u dirayaa boqorkii ku umay iyo haddaan nabigii baal qaaday barteennii dhulkeennii haddaad ciidan badan keentay aratuur haddaad dhigatay ood ciidda qodanayso dayaalada cabaada iyo haddaad caadka sare duusho rabbigii carshiga sare maray aan cududda weydiine cur carabkeennu waa gaarayaa cunugya waayeene isagaa cibaadada amra aan caabidkiis noqone caboonayaashii iyo haddaw ciidan soo kiciyo caboonayaashii iyo haddaw ciidan soo kiciyo cililaawga waa beri haddaan ciidan kugu dayrno arradiina ay kugu dunto oo gumucu ciireeyo cidaaday middaanu naga tahay iyo inaan cisownaahe war shaydaanka aad caabudi jirteen waxa u celi waayo cidaaday middaanu naga tahay iyo inaan cisownaahe shaydaanka aad caabudi jirteen waxa u celi waayey iminkana waa salaadiinta jamaame ku dhaqan oo iyaguna geestooda ka hadlay dagaalkii ciidamada ugaanda lagu laayay الحمد لله معز الإسلام بنصره أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن كان قال ذا مسلمين تهلكا كنا ولا أبو المرير وحي كسمايين وحدا أنت لقوكو بكرمها dhibaatada ee muslimiinta gaarsiiyeen waa nimanka sameeyeen dad muslimiin ah oo bari ah oo waxba aanan hallaynin markii gaariga miina kala soo kacdo ama macnaha jidka mujaahidiinta ee ku soo dharbaaxaan ay soo kullaadaan dadka masaakiinta ee gaari intay kala degaan ay macnaha ay dilaan ay iskor saareen haddana miina ku xireen horta nimanka waa nimankaas nimanka marka saake ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka mujaahidiinta ama muslimiinta guud ahaan ma iloobaan waxa loo geesto qofka muslimka iyo gaalo wax xariir ka dhaxeeya ma laha ma aha qof muslim ah gaal inuu isu liido ama uu waseexdo ma rag baa ilaahay subxaanahu wa tacaala naftooda ka iibsaday ayagoo raadinaya jannada alla subxaanahu wa tacaala ayagoo raadinayo in dawaaqiidda iyo asnaamta meesha lagu caabudayo laga baabiiyo ilaahay baana subxaanahu wa tacaala guushaa bixiyay iyo nasriga ilaahay subxaanahu wa tacaala baa keenay uma haddana mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saartay ayay ku imaatay bifadlillaahi wa manni ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa inoo siyaadi walaalayaal allahu akbar allahu akbar إن شاء الله تعالى وحلقة معنا آد قليل وحماستنا وحل سوكو بكرما فرحتنا وحل قور رمي كرما الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الحمد لله الحمد لله إلهي بام هذا إسكالة إلهي نقدق ضد مسلمين إلهي ضد موحدين نقدق إلهي نقدق ضد مجاهدين إلهي ساكو ماسن وعن لنا هذه إلهي راه وحكا دعي بولا مرير أنك هدانا هاي دقم هذا جماعة مسالة دين تهدو وحنكو فرحسن نحن سود وينينا وحكا دعي بولا مرير إن شاء الله تعالى هذه إلهي راه وحبضنا بشارعنا ويجران كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بأن الله أحاضه وحاوحن جهنم إلهي وحن كمان قلنا جهنم عن كمان قلنا قف كستو إلهي الدين كيسا لدك علمنا سيدا سون نقونا إلهي الدين كيسا أساقا حفظنا ورانا ما أنت محانا لو قدبون إنان قالا إسكاد عنا سون لما قدبونو إنان قالا إسكاد عنا سون لما قدبونو حد دواء عن قلبك أنه أشيقنا إنان قالا إسكاد عنا حقيقة قالا من لو واحد واي وحال قرب عددك مسلمين تنا إنا إن قدام من لو واحد وحوى هدان سلادين تدقمة جماعة منا وعن سود وين إن أوحد بولو مرير كدعي وأنا كفر حسن هاي وأنا كفر حسن هاي هدي إلهي را إن شاء الله بإذن الله الكريم مسلمين تنا وحوى أدن تاي إنا يدعيان دعاء المؤمن ومستجاب وقفك مؤمن كسلاح المؤمنين هو دعاء ذا إن شاء الله مجاهدين تهلو دعوه عد والبو مدير إي مدوين ساعد والبو أول تكد صلاة واجبات كإسنويك مجاهدين تهلو دعوه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان فدنا فرحات إيو رين رين وحان أغجرنا بولا مرير بولا مرير ما توحا كدع وقع ما وقع ودريمي كثين عاد وجي إن مداء ذلك هايستي ما أنت عقت على مري وحام هذا إسكاله أن بالله ودمان لأن إله سبحانه وتعالى ما هذا الله بعد وحام إسكاله مجاهدين تا أو ديار جروي هبني مالن وفكري سدى عاد وجي إلهي أودا ورجال الهيان وأنا بق معنا وأنت عير سنة هاي وأنا سودوين إن شاء الله تعالى وحال لنا هاي رجيم مجاهدين تماشى قلي إله سبحانه وتعالى هذا كأجرسيه كينا داو عيدا وعيسى الله بكسيه كان شهيد شهادة الله كأقبله رمان أنا كمان تهدانا هاي دقمة جمامة ولايتنا علومتنا وبياشنا عرورتنا وأزكى عن هاي سنة وحاسبك عن هاي سنة مانتا وربناك أسوأ بحني فرحات أن لكو بكرنا أن مانتا معنا أنو بجسننا وحاكرنا عاي بولو مرير إن شاء الله وان رجعيننا مع الماء صوص عدنا بارسنقوني إي بولو قدود إي كسماية إنا كده وضع باش إن شاء الله وان رجعيننا هدو إلهي إلهي سبحانه وتعالى بان كبرينا رقا مجاهدين تنو حالينا دذالكينا الله بالله قربكينا آيانا هاي إن شاء الله وأن نقول وإذا قربت أجنها هذا نأذيال كين هاي إن شاء الله تعالى وأن إذا دعيننا قربينا تاجنها هاي هي اللي هو بقربكينا تاجنها هاي إن شاء الله أن نعرف كم كده علمنا مالك كده علمنا قانتك كده علمنا مرنا إذا كمهرنا قربكينا تاجنها هاي إن شاء الله تعالى دذالا دمرك يا بدوهم بو وحيب الدياره ما بنت إن شاء الله نسد عليك طلان بسكت كدياريان إن شاء الله نرك إذا طلان ويرش يا بكعسم بساكي إن شاء الله على ليه يا بول مرر وح كده هاي ما أنت إبري إصادم وحاجة سوينا بول جدود إيك اسمعي إنا كده عن وان رجينا إليه سبحانه وتعالى وان رجينا إن شاء الله وتعالى كلمة دي أنت سأكون صدق بصنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أيها الرسول كسوق بجبين إن برنامج كله حوار صدى ورسول عاوة إذا هم قشن قد بكلا دون أنت برنامج كله من دبو كل من إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا